موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقبية عنوانها أهل السنة والجماعة. ما هو المقصود بهذا المسمى أهل السنة والجماعة؟ المقصود ابتداء بالسنة الطريقة، وهي هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين، وهم القوم المجتمعون على أمر، والمقصود هنا جماعة المسلمين المجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم في الاعتقاد والقول والعمل. ولذلك هنا فائدة، وهي لفظ أهل السنة والجماعة يرادف لفظ السلف الصالح، تقدم في دقيقة قبل ذلك. كما يطلق عليهم أيضا أهل الحديث وأهل الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الاتباع، وهي أسماء مستفيضة من أو عن علماء الأمة. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة.